الشدائد والفقر محرجتني بالجميل، علمتني صادق الناس من كذابها، علمتني كيف أعد الحزن في كل ليل لو تحدثني السعادة وسكت بابها، علمتني كيف أميز هل الشبر الطويل من رجاجيل تعرت به بثيابها، علمتني أن الشلي خيل تسمع له صهيل في نظر من يحشم الحل عرب وشنابها، علمتني حكمة الصمت لا زاد النقيل والمشاكل كثر الأقوال نص أسبابها، علمتني عزة النفس جنبية الأصيل والمذلة حار يا فاتحين أبوابها، علمتني أن الخوي الذرب كالسيف الصقيل من يبدل خوة الجيد نفسه عابها، علمتني بابن عمي بأن ماله مثيل من عزاز القوم تطنخ بروس أقرابها، عزتي للي يدور عزتي للي يدور لابن عمه بديل يدها جبواد الضعافة وطاع كلابها، يا وجودي وجد شجعان قاتلهم دليل احتزم له بالخيانة وسلح رابها، ويا وجودي لأصبح الدمع من عيني يسيل لجل ناس ما تقدر ظروف أصحابها، ويا وجودي لأصبح الدمع من عيني يسيل لجل ناس ما تقدر ظروف أصحابها، أشهد أن الخوة أنواع والوقفة دليل والصراحة بين الأصحاب كل أطبابها، والمجامل يخلط السم بين السلسبيل في مواقف كلمة الحق تبغى عرابها، وأشهد أن بعض القرائب ترد الراس ديل حد أن يربي عليها أول شبابها، واشهد ان بعض القرايب ترد الراس ذيل حد يربي عليها ويش ابغابها، والردا واهل الردا والدراهم والذليل والله اني لندفن ما حسبت حسابها، بندق الرجال الاخلاق والرجل النبيل لا يحط الرجل نفسه على ضرابها، والزمن ما هو مربع ولا هو مستطيل، الزمن دوار والناس يبكتابها، الزمن دوار والناس يبكتابها.